بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر السيرة ثم ذكر قصة إسلام سلمان يعني ابن هشام ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عتبر بن نفيل محمد صلى الله عليه وسلم وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له وأن يؤدوه إلى أممهم فأدوا ذلك وهو قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين. ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة في الصحيحين وفيها أن أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم. والحديث عن عائشة وفيه أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل 5 آيات فقط من سورة اقرأ. ولهذا فقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر هذا عليه انتقاد، فإنه لم ينبأ بسورة اقرأ بكاملها وإنما أول ما نزل عليه هذه 5 الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا الذي نزل عليه أولا. ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهذا قد جاء أيضا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات، أي أن هذا أمر عظيم ومهم ولهذا بدأ به قبل سائر الواجبات وقبل التحذير من سائر المحرمات. وعرف أن قوله تعالى وربك فكبر أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها، وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد. فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له القليل وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بدأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم، فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه وعذبوهم عذابا شديدا وأرادوا أن يفتنهم عن دينهم. فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه، وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا، وجرى بينه وبينهم ما يطول وصفه. وقص الله سبحانه بعضه في كتابه، أي أنه لا بد من أن يقام أصل الولاء والبراء، فلا يستقيم دين العبد إلا بالولاء والبراء، الولاء لأهل الحق والبراء من أهل الباطل كل بحسبه. فالذي يريد أن يستقيم على دين الله عز وجل لكن لا يعاديه أحد ولا يعادي أحدا هذا لا يستقيم له دينه، لا بد من معاداة أهل الباطل ومن محبة أهل الحق وولائهم. أما الذي يريد أن يدعو إلى التوحيد ويتمسك به ولا يريد أن ينتقده أحد ولا أن يذمه أحد ولا أن يخالفه أحد فهذا لا يستطيع. قال ومن أشهر ذلك قصة عمه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته وقاسى في ذلك الشدائد العظيمة وصبر عليها، ومع ذلك كان مصدقا له مادحا لدينه محبا لمن اتبع معاديا لمن عاداه، لكنه لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دين آبائه واعتذر عن ذلك بأنه لا يرضى بمسبة آبائه ولولا ذلك لاتبعه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. ومع ذلك فأفعاله هذه كلها كانت هباء منثورا، لأنه لم يعتنق الإسلام ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلك على أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن هذا من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشدهم نصرة له، لكنه لم يوفق ومات على الشرك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقد يحصل النصرة ممن لا يتوقع أن ينصر دين الله، إما عصبية أو حمية أو لأجل أمور دنيوية ولا يريد بذلك احتسابا ولا ثوابا. قال: ولما مات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له أنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والحديث الصحيحين عن المسيب بن حزن. فيا لها من عبرة ما أبينها، ومن عظة ما أبلغها، ومن بيان ما أوضحه، لما يظن كثير ممن يدعي اتباع الحق في من أحب الحق وأهله من غير اتباع للحق لأجل غرض من أغراض الدنيا. ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه وسلم معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم، فلما وصل إلى قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وتلقاه الصغير والكبير منهم وقالوا كلاما معناه: هذا الذي نريد، نقر أن الله هو الخالق الرازق المدبر للأمور، ولكن نريد شفاعتها عنده، فإذا أقر بذلك فليس بيننا وبينه أي خلاف. واستمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها، فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، وشاع الخبر أنهم صافوه، حتى إن الخبر وصل إلى الصحابة الذين بالحبشة فركبوا البحر راجعين لظنهم أن ذلك صدق. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون قال، فخاف من الله خوفا عظيما، حتى أنزل الله عز وجل عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى قوله: عذاب يوم عقيم. فمن عرف هذه القصة، وهذه القصة بتفاصيلها التي ذكرها المؤلف هنا لا تصح، وقد ألف فيها أهل العلم رسائل وكتب، ومن ذلك نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. فليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخله الخوف فنزلت الآية، فلا يصح هذا سبب النزول. وأما معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، أي أن الشيطان شوش على المشركين على مسامعهم، وليس معناه أنه ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يعتقده، ولكن شوش على المشركين فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فسجدوا، وقد ثبت السجود في الصحيحين أنهم سجدوا جميعا إلا رجل أخذ كفا من حصى وسجد عليها وقال: يكفيني هذا وقد مات كافرا، وهو ميت بن خلف. وأما هذه القصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا مما يريدونه وليس من القرآن، فهذه قصة باطلة لا تصح بأسانيدها. قال: فمن عرف هذه القصة وعرف ما عليه المشركون اليوم وما قاله ويقول علماؤهم، ولم يميز بين الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبين دين قريش الذي أرسل الله رسوله ينذرهم عنه، والشرك الأكبر فأبعده الله، إن هذه القصة في غاية الوضوح إلا من طبع الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، فذلك لا حيلة فيه ولو كان من أفهم الناس، كما قال تعالى في أهل الفهم الذين لم يوفقوا: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.